سؤالها الأخير أو الثاني تقول: إنني أدرس في مرحلة التكميل وأتمنى أن أقرأ القرآن، لكنني لا أقدر، بل أقرأ الجزء أو مثل سورة الكوثر أو النصر وهكذا عندما أركع في الفجر وغيره من الصلوات، ما حكم صلاتي هذه إذا لم أستطع أن أقرأ بعد الفاتحة بشيء صحيح؟ الفرض في الصلاة الفاتحة هي ركن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والباقي سنة، فإذا كانت لا تحسن إلى فاتحة كفت الفاتحة وصلاتها صحيحة سواء كانت فرضا أو نفلا والحمد لله. لكن إذا تيسر لها أن تحفظ جملة من السور فذلك خير لها وأفضل، حتى تقرأ مع الفاتحة ما تيسر، وكلما زادت في حفظ ما تيسر السور كان أفضل لها وخيرا لها. فلا أوصي السائلة أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن مثل جزء عما وما تيسر معه حتى تقرأ بذلك في صلواتها، فإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تكفيها الفاتحة والحمد لله. شكرا أثابكم الله.